والثالث قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. النفس قتل هو إزهاق الروح، القتل إزهاق الروح، والنفس المراد بها البدن الذي فيه الروح. والمراد بالنفس هنا نفس الآدمي، وليس نفس البعير والحمار والغنم وما أشبهها. المراد بالنفس هنا نفس الآدمي. وقول التي حرم الله، أين مفعول حرم؟ محذوف. وش التقدير؟ نعم، التي حرم الله أي حرم قتلها، ويجوز أن يكون التقدير حرمها الله، التي حرمها الله. وأيا كان فالعائد على الموصول محذوف ولا لا؟ العائد على الموصول محذوف. طيب، وقوله حرم الله حرم قتلها أو حرمها إلا بالحق. إلا بالحق أي بالعدل، لأن هذا حكم. وقد ذكرنا فيما سبق أن الحق إذا قيل بإزاء الأحكام المراد به العدل، إلا بالعدل. العدل هو ما أمر الله به ورسوله، إن الله يأمر بالعدل،